بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة من الإعجاب والكبر والحسد، ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهاج الرشد وحسن أداء للحقوق بفضلك يا الله، يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. آمين يا رب. بسم الله. اقرأ. وقفنا عند الكلام على أحكام الجنائز. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانفعنا بعلومه وعلم شيخنا في دار الاسلام. فصل. الذي يلزم للميت اربع خصال: اولا غسله، وثاني وتكفينه، وصلاه عليه ودفنه. فصل. اقل غسل تاميم بدنه بالماء، واكمله ان يغسل سوءتيه، وان يزيل القدر من انفه، وأن يودئه، وأن يدلك بدنه بسدر، وأن يصب الماء عليه ثلاثا. فصل. أقل كفن ثوب يأمه، وأكمله للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. فصل. أركان صلاة الجنازة سبعة: الأول النية، الثاني أربع تكبيرات، الثالث القيام على القدر، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السادس الدعاء للميت بعد الثالثة، السابع السلام. فصل. أقل دفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. أقل دفن ولا أقل القبر؟ أقل دفن. أقل دفن. أقل دفن عندك. هنا عندنا أقل القبر حفرة. طيب، حفرة تكتم رائحة. عندك أقل الدفن اكتب على هامش كده، وفي نسخة أقل. أنت اكتب على هامش نسختك أقل القبر، أقل في نسخة أقل القبر. نحن سنكتب على نسخنا أقل القبر، وفي نسخة أقل القبر حفرة تكتم رائحة. لا يعني خليك على نسختك. أقل دفن حفرة تكتم رائحته وتهرسه من السباع. وأكمله قائمة وبسطة قامة وبسطة ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة ينبش فصل ينبش للميت لأربع خصال ينبش للميت لأربع خصال هذا ما فيها شوية نسخة ده ينبش بس ينبش الميت لأربع خصال للغسل إذا لم إذا لما يتعين لم يتغير لما لما أيوه ها كسر ده ما شاء الله ده هذا بوليتون فاستاتيرو ده طبيعي ده الربيع فيها لما لم لم لم مش لم مش لم لم آه عجيب يعني هذه خطأ مطبعي فقط شيل الكسرة إذا لم مش لم إذا لم خطأ يعني. ينبش ولا ينبش ينبش لا ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش فتحة ما فيش فتحة فصل ينبش الميت لأربع خصال للغسل إذا لم يتغير ولتوجيه إلى الكبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنينها معها جنينها معها جنينها معها وأمكن إسحاياته طيب بسم الله قال الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أن فرغنا من الكلام على أحكام الجمعة شرع الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه في الكلام على أحكام صلاة أحكام شرع الشيخ فيما يلزم للميت من أحكام يعني صلاة الجنازة وما يتعلق به من غسل أو من وتكفين ودفن قال الشيخ هنا فصل الذي يلزم للميت أربع خصال هنا عندكم في النسخة باب الجنائز الجنائز بفتح الجيم والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم أو جمع جنازة بكسر الجيم وبالفتح والكسر يطلقان على الميت في النعش وأما بالكسر فقط فعلى النعش وفيه الميت فهذا فرق بين اللفظين تقول جنازة وتقول جنازة متى تقول جنازة تقول جنازة بفتح الجيم إذا أردت بهذا اللفظ معناه وهو الميت في النعش الميت في النعش الميت في النعش أردت الميت وهو في السرير في النعش يقال له نعش يقال له نعش إذا كان الميت فيه وإذا كان السرير ليس فيه الميت يقال السرير فقط ولا يقال إيه نعش ومنه قول الشاعر على لسان حال هذا السرير يقول أنا سرير المنائم انظر إلي بعقلك أنا المهيئ لنقلك أنا سرير المنايا يعني ما قال نعشا يعني لأن الشاعر نظر إلى السرير الذي يوضع فيه الموتى أو الذي يوضع فيه الميت خال عن الميت نظر إليه وأنشد بيتين من الشعر على لسان حال السرير كأن السرير يخاطب الأحياء ويقول للواحد منهم وللجماعة كذلك انظر إلي بعقلك أنا المهيئ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك كم سار مثلي أي من الأسرة والسرر بمثلك من الموتى مفهوم؟ يعني هكذا. فيطلق عليه سرير إذا لم يكن فيه ميتا، فإذا كان فيه ميت أطلق عليه نعش. ثم يطلق على هذا النعش وفيه الميت يقال له جنازة وجها واحدا. وإذا أطلق على الميت وهو في النعش يقال له جنازة وجنازة، يجوز الوجهان. فأنتم واضح؟ يقول هنا الشيخ رحمه الله: فصل. الذي يلزم للميت بكسر بسكون الياء وبتشديدها يجوز الوجهان، والأفصح إيه؟ السكون. الأفصح السكون. نعم. قال الشيخ: والذي يلزم للميت أربع خصال. هذا مضبوط؟ أرفعه ولا أبعده؟ أبعده. أبعدته من الثاني. لسه كويس؟ هكذا؟ خلاص أبعدناه. الذي يلزم للميت أربع خصال. كده مضبوط؟ ولا نبعده كذلك؟ خلاص. قال: الذي يلزم للميت أربع خصال، يعني هنا الكلام في الأحكام التي تجب للميت على الأحياء، الأحكام الشرعية التي تجب للميت على الأحياء. فهمتوا؟ أيوه. قال الشيخ: الذي يلزم للميت أربع خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. سيذكر الشيخ الشارح أن الخصال ليست أربع بل هي خمس، بقي من الخصال التي تلزم للميت على الأحياء الحمل، حمله. هنا اللزوم، ما وجه اللزوم لما قال الشيخ الذي يلزم للميت؟ اللزوم هنا على الكفاية أي الوجوب، فالمراد باللزوم هنا الوجوب، وهذا لزوم على الكفاية. اكتب هكذا على هامش نسختك: يلزم للميت، يلزم أي على جهة اللزوم الكفائي أي الوجوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. لكن هنا اللزوم الكفائي على من؟ على كل المسلمين أو على من علمه أو ظن ذلك؟ على من علمه أو ظن ذلك، وليس على كل واحد. مات في ماليزيا وأنت في مصر، فكيف ستعلم بموته؟ خاصة مع تباعد الأخبار قديما، فهذا لا سبيل إليه. وبالتالي من كان قد ترك هذا الوجوب ممن بعد عنه ولم يعلم بموته ولم يظن موته، حينئذ هذا إيه؟ لا يلزم. إنما اللزوم على الكفاية يتعين على من علم بموته، أو يتعين على من ظن ذلك، أو على من كان قد قصر في العلم أو الظن. هذه ثلاث. مفهوم؟ إذن يتعين على من؟ قلنا هنا لما قال الشيخ الذي يلزم للميت، اكتب على هامش نسختك: يلزم كما قلت لكم على سبيل اللزوم الكفائي. تكتب كذلك: على سبيل اللزوم الكفائي على من علم بموته أو ظنه أو قصر في العلم أو الظن. كيف قصر في العلم أو الظن؟ نعم، واحد يعرف أن قريبه هذا مريض ومرضه لا يرجل منه البر ويوشك أن يموت، ومع هذا ترك التردد عليه يوما يومين ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، وترك وقد مات هذا الميت، هذا الشخص قد مات، عفوا هذا الإنسان قد مات في تلك المدة التي حصل فيها لمن علم بمرضه وتوقع موته أنه قصر في التردد عليه وتفقده، فهذا أيضا يأثم. يأثم بترك إيه؟ بترك ما يلزم للميت من غسل وتكفين وصلاة وإلى آخره. بعد مدة وجدناه قد تهرى وقد يعني بلي، ففي هذه الحالة لا سبيل إلى غسله، بل حتى وقد ربما يتعذر أن ييمم. فهنا يأثم من كان قد قصر، وهذا الإثم الذي يكون إما على سبيل التعيين أو على سبيل الكفاية. كل من علم بموته 2, 1, 4, 10, 5 هم الذي يلزمهم على سبيل الكفاية، يلزم على من علم أو ظن بموته على سبيل الكفاية أو قصر في العلم أو ظن، كأن يكون من أرحامه وجيرانه، أرحامه وجيرانه، ومع هذا قصروا في ما يجب على الميت، ما يجب للميت من هذه الخصال، وهم يعني لم يعلموا بموته ولم يظنوا ذلك، لكنهم قصروا في العلم لكونه جارهم، مفهوم؟ أيوه. في هذه الحالة التقصير يأثمون به. قال الشيخ: الذي يلزم للميت. فهمتم؟ خلاص الآن فهمنا معنى اللزوم. نعم. وعلى مثل هذا يقاس مثلا في الأطباء في المستشفيات، إذا كان المريض في المستشفى فمن الذي يعلم بموته؟ هم الأطباء. فإذا أول ما يتعين به يتعلق الوجوب الكفائي بهم، فإذا بلغ الخبر لأرحامه وأقربائه وأوليائه أيضا اتسعت دائرة اللزوم، مفهوم؟ وهكذا يعني أهل الأصدقاء والأصحاب وربما الجيران، فإذا تتسع دائرة اللزوم يتعلق بالجميع. اللزوم هذا يتعلق به بالجميع. فهمتم؟ نعم. قال: الذي يلزم للميت 4 خصال. هذا الميت إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. خلاص خلونا نأخذ الكافر أولا ننتهي من الحكم عليه. إذا كان هذا الميت كافرا، هل يلزمنا نحوه هذه الخصال؟ مات كافر، إنسان كافر مات، جار لك أو يعني صديقك في العمل أو شيء من هذه الأشياء، مات هذا الكافر، ما الذي يلزمك؟ لا يلزمك غسله، هذا قولا واحدا، الغسل أو الغسل لا يلزمك، إنما يجوز. إذا كان هذا الميت كافرا أو كان هذا الميت كافرا لا يلزمك غسله، إنما يجوز مطلقا، الكافر هذا مطلقا يجوز تغسيله. ما معنى مطلقا؟ سواء كان هذا الكافر حربيا أو كان هذا الكافر ذميا أو كان هذا الكافر مرتدا أو كان هذا الكافر معاهدا أو كان هذا الكافر مؤمنا مطلقا. يعني الكفار هؤلاء باعتبار العلاقة بينهم وبين المسلمين على 5 أنواع، اكتب كده على هامش نسختك، الكفار باعتبار العلاقة، باعتبار العلاقة والأحكام الشرعية التي تتعلق بهم. إما أن يكون هذا الكافر مرتدا فهذا هو كافر لكنه ارتد كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، فهذا الكافر المرتد ما الحكم فيه؟ سيأتي معنا أن الكافر المرتد هذا يجوز غسله وتحرم الصلاة عليه ولا يجب تكفينه ولا دفنه، لا يجب، لكن قد يجب دفنه من باب اتقاء المرض أو اتقاء انتشار الأوبئة حفاظا على صحة المسلمين وغيرهم، فقد يجب دفنه لهذا الغرض لحرمة الأحياء، ولكن لا يجب دفنه وتكفينه لحرمته من حيث كونه ميتا، فهذا مرتد لا حرمة له، إنما يجوز غسله. فلو سئلت عن الكافر المرتد أو الذي كان مسلما فألحد أو كان مسلما فتنصر أو كان مسلما فتهود والعياذ بالله أو نحو ذلك، فهذا تغسيله جائز، الصلاة عليه حرام، تكفينه لا يجب، دفنه لا يجب، لكن قد يجب دفنه لحرمة الأحياء، اتقاء لحرمة الأحياء حتى لا تنتشر بينهم الأوبئة، أما هو فلا حرمة له، بمعنى أنه يعني لو مات في واد هكذا وبعيد عن الناس فتركته هكذا لا شيء عليك، لكن يجوز دفنه، يجوز إيه؟ دفنه، خاصة إذا أردت أن تستره بحيث لا يتأذى الآخرون، مفهوم؟ خلاص، ففي هذه الحالة يجوز. متى يجب؟ إذا كان لأجل الحفظ على صحة الأحياء. نعم. فإذا الكافر إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون ذميا. ذمي يعني كافر دخل تحت عباءة المسلمين بعقد جزية بينه وبين والي المسلمين أو من ينوب عنه، فهذا الذمي له مال المسلمين من الحق والحماية، لكن في هذه الحالة إذا مات هذا الذمي وجب تكفينه ووجب دفنه، جاز تغسيله ووجب تكفينه ووجب دفنه، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر غير المسلمين، لكن الصلاة عليه تحرم، وبالتالي هنا نقول التفصيل في ثلاثة سيأتي معنا الكلام. هذا إذا كان ذميا، فإن كان الكافر ليس ذميا، إما أن يكون حربي، فالكافر الحربي كالكافر المرتد غسله جائز والصلاة عليه حرام وتكفينه ودفنه ليس بواجب، لما ننفي الوجوب فيبقى الجواز قائم، يجوز تكفينه ويجوز دفنه، وقد يجب دفنه إذا كان لاتقاء الأوبئة والأمراض كما بينت لكم حفاظا على حرمة الأحياء. فإذا الحربي والمرتد في الحكم سواء، فإن كان الكافر ذميا فقد عرفنا الحكم، وكذلك إذا كان الكافر معاهدا أو كان الكافر مؤمنا، وهذا الكافر المعاهد والكافر المؤمن في الأصل أنه من جنس الكافر الحربي، لكنه في المؤمن دخل في أمان مسلم من المسلمين ولو آحدا، دخل إلى بلاد المسلمين أو دخل في الأمان بأن أعطاه الأمان أحد أفراد المسلمين ولو لم يكن إيه؟ ولو لم يكن الحاكم أو من ينوب عنه، لكن الأمان يكون في مدة 4 أشهر فما دون، فهذا يقال كافر إيه؟ مؤمن. فإن مات الكافر المؤمن فهو كالذمي باعتبار الأحكام، جاز تغسيله ووجب تكفينه ووجب دفنه، فإن مات هذا ففيه الحكم. ومثل المؤمن المعاهد بينه وبين المسلمين حرب، ولكنهم الكفار الحربيون عقدوا هدنة كما يفعلون الآن في غزة، هؤلاء الصهاينة مع إخواننا المسلمين في غزة، فيعقدون عقد إيه؟ عهد عدم الحرب، مفهوم؟ 4 أشهر فما دون أو 10 سنوات فما دون، هذا عهد بعدم الحرب، هدنة يقالون مهادنة أو معاهدة، لكن هذه المعاهدة وهذه الهدنة لا يعقدها أحد من المسلمين، إنما يعقدها الحاكم مع الكافر الحربي، ترك القتال مدة 4 أشهر أو ترك القتال دون 10 سنوات، مفهوم؟ بحسب قوة المسلمين وضعفهم، فهمتم؟ هذا الكافر الحربي إذا مات حينئذ في مدة العهد وعلم بموته مسلم، حينئذ جاز تغسيله ووجب تكفينه ودفنه ولا يجب إيه ولا تجوز الصلاة عليه ولا تجوز الصلاة إيه عليه. فإذن هذه هي أحوال الكفار باعتبار ما يلزم أحوال الموتى من الكفار، أحكام الموتى من الكفار، أي ما يلزم للكافر إذا مات، ما يلزم للكافر إذا مات. أولا، واحد، الغسل أو الغسل جائز مطلقا. اثنان، الصلاة تحرم مطلقا. ثلاثة، التكفين والدفن فيه تفصيل، إن كان حربيا أو مرتدا لم يجب شيء، وإن كان ذميا أو معاهدا أو مؤمنا وجب التكفين والدفن. ثلاثة خصال: واحد، جواز الغسل مطلقا، مطلقا في الكافر. اعمل عنوان عندك كده: ما يلزم للميت للكافر إذا ما يلزم للميت الكافر على المسلم وما لا يلزم. عنوان هكذا: ما يلزم وما لا يلزم. واحد، يجوز الغسل مطلقا. اثنان، تحرم الصلاة مطلقا. بمعنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ كله يعني كله. مطلقا يعني أن الغسل جائز لهم مطلقا، حربي أو ذمي أو مرتد أو إلى آخره، مفهوم؟ تحرم الصلاة مطلقا حتى ولو كان ذميا، تمام؟ ويبقى بعد ذلك التفصيل في الدفن والتكفير. طبعا لما نقول دفن واجب نقول إذن الحمل واجب، لما نقول الدفن ليس بواجب نقول الحمل ليس بواجب، فهمتوا؟ واضح؟ فإن كان ذميا أو معاهدا أو مؤمنا وجب الحمل والتكفين، وجب التكفين والحمل والدفن. وإن كان ذميا أو معاهدا أو مؤمنا وجب التكفين والحمل والدفن. وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب شيئا من شيء من هذه الثلاثة. وقد يجب لعارض اتقاء للأذى، أفهمتم؟ لكن اتقاء للأذى ما الذي يجب؟ الدفن، ويبقى الحمل كذلك، لكن التكفين لا يجب، مفهوم؟ هذا باعتبار الكافر. وفي معنى الكافر الايه؟ الملحد، يعني هذا لا فرق، هو كافر أصلا. الذي يلزم للميت، إذن الميت إما أن يكون كافرا وإما أن يكون إيه؟ مسلما. خلاص فرغنا من الكافر بأنواعه، يعني الكافر بأنواعه باعتبار الصفات، وبأنواعه باعتبار الذوات، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون صبيا وإما أن يكون سقطا. فهمتوا؟ فالنوع الثاني إما أن يكون مسلما. طبعا لما نقول الدفن للكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، انتبهوا لهذه الخصلة، إنما يدفن في مقابرهم الخاصة به. قال: والحالة الثانية في الميت هذا أن يكون مسلما. وفي هذه الحالة إذا كان مسلما فإما أن يكون سقطا وإما أن يكون غير سقط. وإذا كان سقطا ففيه التفصيل: من هو السقط؟ الذي خرج من بطن أمه، الجنين الذي يخرج من بطن أمه، هذا الجنين إما أن يكون من أبوين مسلمين فهذا كالمسلم، هذا مسلم. وإذا كان هذا الجنين أحد أبويه مسلم والآخر كافر فيتبع في ماذا؟ في الحكم الكافر ولا المسلم؟ يتبع المسلم. ولهذا قال: يتبع الفرع في انتساب أباه، يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى، والدين الأعلى يتبع في الدين الأعلى، أيهما أعلى؟ الإسلام. والذي اشتد في جزاء ودية، وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. ففي هذه الحالة سيتبع أعلاهما. إذن هو مسلم، أبوه مسلم وأمه غير مسلمة من أهل الكتاب، فإذن هو يتبع الأب في هذه السقط. من هو السقط؟ السقط هو الذي خرج، الجنين الذي يخرج من بطن أمه قبل تمام أشهر الحمل، قبل تمام أشهر الحمل. والمراد بتمام أشهر الحمل عند الرمل يعني قبل 6 أشهر ولحظتين، وعلى رأي الشيخ ابن حجر قبل تمام أشهر أي 9 أشهر، 9 أشهر. ابن حجر اجعله 9 أشهر، فلا فرق بينه يعني عند الشيخ ابن حجر بين الجنين الذي خرج قبل 6 أشهر أو بعد 6 أشهر في الأحكام، باعتبار الأحوال التي تعتري. أما الرملي فيقول لا، الجنين السقط هو الميت، الجنين الميت إذا خرج من بطن أمه قبل تمام 6 أشهر ولحظتين، فيقال هذا سقط. يقال هذا إيه؟ سقط. ما معنى سقط في هذه الحالة؟ أننا ننظر في أحواله، هل خرج من بطن أمه وفيه أمارة الحياة، بمعنى أنه فيه حركة، اختلاج، بكاء، صياح، تنفس، أو خرج من غير هذه الأمارات التي تدل على وجود الحياة. فإن كان هذا الجنين خرج قبل 6 أشهر ولحظتين وفيه أمارة الحياة، هو أنت من متى حامل؟ قالت حامل منذ 5 أشهر و20 يوم أو 28 يوم أو 29 يوم إلا لحظتين، فهذا سقط. خلاص، إذن أنت أخرجت هذا الجنين يقال له سقط. هل لما خرج من بطن أمه بكى، تحرك شوية أو صياح، ضحك؟ ما فيش. خرج ميتا؟ قالت لا، تنفس شوية ثم مات. إذن وجدت فيه أمارة الحياة، إذن الجنين هذا سقط وقد وجدت فيه أمارة الحياة، فما الحكم يا شيخ يا رملي؟ قال حكمه كالكبير. ما معنى كالكبير؟ يجب علينا أن نغسله وأن نكفنه وأن نحمله وأن نصلي عليه وأن ندفنه. طبعا أن نصلي عليه فيه تفصيل سيأتي معنا، لأنه في هذه الحالة القلفة لابد من اعتبارها، مفهوم؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. فهذا إذا كان سقط قد ظهرت فيه أمارة الحياة. ركزوا معنا يا أحباب، انتبهوا، في المستشفيات هذه المسألة قد يغفل عنها كثير، ما يعني تلد المرأة والجنين قبل تمام أشهره يقال له خدج، مفهوم؟ هؤلاء الأطفال الخدج الذين يضعونهم في الحضانة أكثرهم هكذا خرجوا قبل تمام أشهر الحمل، لكنه على رأي الشيخ ابن حجر يعني 9 أشهر، خرجوا قبل 9 أشهر، خرج 8 أشهر، خرج 7 أشهر، خرج، وهم أحياء لكن قد يموت. فما الحكم يا شيخ يا رملي؟ ما الحكم يا شيخ ابن حجر؟ خلاص هذا فيه أمارة الحياة، أليس كذلك؟ فيه أمارة ليه؟ هو حي، تنفس، بعدين مات. هذا يغسل، يكفن، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن إذا كان هذا الجنين خرج من بطن أمي كما قلت لكم، مات بعد الولادة بزمن يسير، تنفس وبكى ثم مات، فهذا الشيخ الرملي يقول ينظر إلى مدته في بطن أمه، خرج يعني بعد أن مضى في بطن أمه 6 أشهر ولحظتين، إذن كالكبير. إذا كان خرج من بطن أمه بعد مضي 6 أشهر ولحظتين كالكبير مطلقا. وهكذا إذن سيكون التفصيل كالآتي: السقط إذا خرج من بطن أمه قبل تمام مدة الحمل أو بعد تمام مدة الحمل. تمام مدة الحمل كام؟ قال 6 أشهر ولحظتين أو 6 أشهر ولحظتان. فإن خرج بعد مضي 6 أشهر ولحظتين في بطن أمه فهذا كالكبير على رأي الشيخ الرملي، تنفس، بكى، تحرك أم لا. حتى ولو خرج ميتا طالما أنه في بطن أمه له كام ستة أشهر ولا ستة أشهر ولحظتها، فهذا كالكبير. وإذا كان دون ذلك قال ودون ذلك سننظر إلى الأحوال الأخرى، هل ظهرت أمارة الحياة أم لا؟ إن ظهرت أمارة الحياة فكالكبير أيضا، فإن لم تظهر أمارة الحياة ننظر هل ظهر تخلقه، آثار الرأس والرجلان، آثار الرأس والرجلين واليدين وهكذا، يعني بدأ يتشكل تخلق. قالوا نعم، إذن هذا خرج عن المضغة إلى التخلق. أفهم؟ ظهرت أعضاؤه ولو يسيرا، فهذا يجب عليه ما يجب للكبير من غسل وتكفين ودفن، وتحرم الصلاة عليه. فإن لم يظهر شيء من هذا إذن ما زال مضغة قطعة لحم، فهذا لا يجب شيء، ولكن يسن ستره ودفنه في خرقة. فهمتوا؟ وهذا الكلام هو الذي نظمه من؟ الشيخ الحفني. قال وسقت، تحفظون الأبيات الثلاثة، اكتبوها واحفظوها، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم. قال السقط كالكبير، كالكبير، السقط كالكبير أي في الأحكام، كالكبير في الوفاة أي في أحكام الوفاة مما يلزم له، السقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة، ظهرت أمارة الحياة. فهذا يعني الشيخ الحفني لم يفرق بين قبل ستة أشهر بعد ستة أشهر، جرى في النظم على معتمد الشيخ بن حجر، إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر، خفيت أمارة الحياة أي خرج من بطن أمه ميتا أو شك في ذلك، فإذا في هذه الحالة لم نتيقن أمارة الحياة، فامنع صلاة وسواها اعتبرا. أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبرا، فنمنع الصلاة. إذن ظهر التخلق ولم تظهر أمارة الحياة، فهمتم؟ إذن هذه الطبيبة في المستشفى تقول ده خرج من بطن أمه ميتا، أو الطبيبة قالت لا هنعمل لك عملية، الجنين مات، الجنين إيه؟ مات، عملوا له عملية وخرجوا الجنين من بطن أمه، في هذه الحالة سينظرون ما الحكم؟ تخلقه موجود؟ نعم، في هذه الحالة التخلق موجود وأمارة الحياة غير موجودة، وخرج قبل تمام أشهره على رأي الشيخ بن حجر تسعة أشهر، وعلى رأي الشيخ الرملي دون ستة أشهر، فنمنع الصلاة ونوجب البقية. ولكن على رأي الشيخ الرملي إذا كان بعد ستة أشهر أوجبنا الكل، أوجبنا إيه؟ الكل، الغسل والتكفين والصلاة والدفن، مفهوم؟ مع الحمل، واضح؟ أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر، أو اختفى أيضا. ما هو الذي اختفى أيضا؟ الخلق، التخلق، إذن هو مضغة، إذن هو إيه؟ مضغة. أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء، وستر ثم دفن قد ندب. فهمتوا؟ خلاص، هذا السقط. فإذن حاصل الكلام ما هو؟ حاصل الكلام أن السقط هذا إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافر، فإذا كان السقط كافرا لحق بأحكام أصحابه، وإن كان السقط مسلما سينظر خرج قبل تمام أشهر الحمل أو خرج بعد تمام أشهر الحمل. تمام أشهر الحمل بين الشيخ بن حجر والرملي خلاف فيها، فهمتم؟ فعلى رأي الشيخ بن حجر ما دون ستة أشهر وما فوق ستة أشهر كله في الحكم سقط، طالما أنه خرج قبل تمام أشهر الحمل أي تسعة أشهر. وفي هذه الحالة إذا خرج قبل تمام تسعة الأشهر فسينظر على رأي الشيخ ابن حجر في الأحوال، ظهرت أمارة الحياة أو لم تظهر؟ ظهر التخلق أو لم يظهر؟ لم يظهر التخلق ولم تظهر أمارة الحياة، إذن هو مضغة فالحكم فيها كما بيّن. واضح؟ وعلى رأي الشيخ الرملي لا، التفصيل عنده أولا 6 أشهر ولحظتان أو دون ذلك. فإن كان 6 أشهر ولحظتان فكالكبير، ظهرت أمارة الحياة ولم تظهر. وإذا كان دون 6 أشهر ولحظتين، ظهرت أمارة الحياة أم لم تظهر؟ ظهرت أمارة الحياة فكالكبير، لم تظهر منعنا الصلاة. لم تظهر يعني ظهر التخلق ولم تظهر أمارة الحياة، منعنا الصلاة وأوجبنا الكل. لم يظهر لا التخلق ولا أمارة الحياة، فإذن هو مضغة لم يجب شيء، ولكن يسن الستر والدفن. فهمتم؟ هذا إذا كان الميت سقطا. طيب لو كان الميت هذا سقط، أو كان الميت ليس بسقط ولكنه أقلف، طبعا غير مختون. فهمتم؟ كثير ما ترون في المستشفيات الأطفال الذين يموتون قبل الختان، سقط أو ليس بسقط. سقط وقد أوجبنا الصلاة عليه لأنه ظهرت فيه أمارة الحياة، ولكنه غير مختون فيجب علينا تغسيله، وليس كذلك؟ طيب لما نغسله أو نغسله، يجب علينا أن نغسل أيضا ما تحت القلفة. تعرفون القلفة؟ الجلدة التي تغطي رأس الذكر، الحشفة، محل الختان في الذكر هذا بس. فيجب أن نغسل ما تحت القلفة إن أمكن. فإذا لم يمكن لأن كانت القلفة ملتصقة، فهمتم؟ الطبيب قال لا، مش ممكن إدخال الماء إلى ما تحتها. ففي هذه الحالة يغسل ويُيمم، على رأي الشيخ بن حجر يغسل ويُيمم، يغسل لظاهر البدن ويُيمم عما تحت القلفة، وبعدين يكفن. في التيمم بالخيار، إما أن تجعل التيمم قبل التغسيل وهو أولى، أو بعد التغسيل. الأولى أن يكون التيمم أولا ثم إيه؟ التغسيل، ثم بعد ذلك يكفن، ثم إيه؟ يصلى عليه. والشيخ الرملي قال لا، في هذه الحالة طالما أنه لم يمكن غسل ما تحت القلفة يغسل ولا ييمم ولا يصلى عليه، يغسل ويكفن ويدفن. طيب ماذا يفعلون مع كثير من الخدج الذين يموتون؟ تغسيل دون إيصال الماء إلى ما تحت القلفة، هذا خطأ، هذا إيه؟ خطأ. على طالب العلم أن يذهب إلى المستشفيات يساعد الناس في بيان الأحكام، إذا أمكن عمل اتفاقية بين المسجد والمشافي ومحال التغسيل في إقامة دورات لمن يتولى تغسيل الموتى في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالتغسيل، هذا واجب تعليم العلم. أفهمتم؟ مش أنت مش واجبك أن تبقى في المسجد بس فقط، واجبك أيضا أن تبين الأحكام في كل هذه المناحي، لأن هذه من متعلقاتك. مفهوم؟ نعم. فانتبهوا لهذه المسألة المتعلقة بالإيه؟ بالسقط، أو من ليس بسقط ولكنه صغير لم يخطئ. والشيخ الباجوري يقول لا بأس بتقليد رأي الشيخ بن حجر في هذه الحالة فيما نقله عن شيخه محمد الفضالي. لماذا؟ قال لأجل ستر حال الميت. أفهمتم؟ بمعنى أنه إيه؟ ييمم ويغسل إذا لم يمكن غسل ما تحت القلفة، أما إذا أمكن غسل ما تحت القلفة فخلاص فبالاتفاق يصلى عليه، بالاتفاق يصلى إيه؟ يصلى عليه. فهمتم؟ نعم. هذا إذا كان الميت المسلم هذا إيه؟ سقطا. فإن لم يكن سقطا ففيه تفصيل أيضا، إما أن يكون هذا المسلم شهيدا وإما أن لا يكون شهيد. فإن كان شهيدا فيه تفصيل، إما أن يكون شهيد دنيا أو دنيا وآخرة، وإما أن يكون شهيد آخرة فقط. فإن كان شهيد معركة المسلمين مع الكفار فهذا يعني لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه، ويجب فقط حمله ويجب فقط تكفينه وحمله ودفنه، وأما الصلاة عليه فتمنع لأنه ما يعني مغفور له ومشهود له بالجنة، وبالنسبة لتغسيله لا يجوز لأنه يزيل آثار إيه؟ آثار الشهادة. نعم يكفن، طبعا يكفن في الكفن المعتبر، ويسن أن يكفن في ملابسه التي استشهد فيها، يعني تنزع منه عند الموت، بعد ذلك عند التكفين تعاد إليه لأنها تدل على آثار الشهادة، حتى ولو بلونها، حتى ولو ملونة. هذا إذا كان شهيد من المسلمين في معركة الكفار لا في معركة غيرهم، معركة الكفار الحربيين، ومات بسببه، مات إيه؟ بسبب القتال، كان مات في المعركة طبعا، يعني مات بسبب القتال، سواء قتله كافر أو قتله فرسه أو قتلته طلقة خاطئة جاءت من مسلم، فهذه الطلقة الخاطئة التي جاءته من مسلم أخيه بسبب القتال، أخطأ أخوه، فبسبب القتال أيضا، وليس بالضرورة أن يكون الذي قتله هو الكافر الحربي، إنما قتل بسبب معركة الكفار، كأن سقط الجدار عليه أو كأن سقط في حفرة وهو يجري، فهمتم؟ فمات، فهذا كافر، عفوا، فهذا الشهيد مات في معركة الكفار بسببها، وإن لم يكن القاتل له الكافر الحربي، بأن كان القاتل له الحيوان أو قاتل له أخوه المسلم خطأ، طبعا قتل في الحال أو قتل مآلا ولكنه خرج من المعركة في حركة مذبوح، ليس في حياة مستمرة، كان أخذوه وهو مريض أسعفوه وأدخلوه في غرفة العناية المركزة وهو ما بين الحياة والموت كما يقولون، حياة مستمرة وليست مستقرة، ليس فيها حركة اختيارية ولا إبصار اختياري ولا نطق اختياري، فهذه حياة إيه؟ حياة مستمرة لا مستقرة، فإن مات بعد شهر فكذلك شهيد، مات بعد شهرين كذلك، ربما يجلس في العناية المركزة وهو فيه هذه الحياة المستمرة 6 أشهر ثم يموت وقد انتهت المعركة من ذلك الزمان، فكذلك هو إيه؟ شهيد، لأنه مات بسببها، مات إيه؟ بسببها، مفهوم هذا؟ أيوة. أما إذا خرج من المعركة وقد يعني جرح بسببها وفيه حياة مستقرة، الحياة المستقرة إبصار ونطق وحركة اختيارية، معلش تعبان أصابتني كذا عملت كذا، يصف الحالة التي إيه أصابته من الجراح، أخذوه إلى المستشفى قال له الطبيب ما الذي حصل، قال كذا وكذا وكذا، عالجوه وأدخلوه إلى المستشفى وبقي في المستشفى متمرض يتمرض شهر شهرين ثم بعد ذلك زاد المرض مات، فهو هنا حينما مات بسبب جرح في المعركة لكنه خرج بحياة مستقرة ثم مات، فهذا شهيد آخرة لا شهيد دنيا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فهمتم؟ يصلى عليه ويدفن. لكن مات الشهيد أستاذ، إيه هو مين اللي مات شهيد؟ الذي جرح بعد خرج في حياة مستقرة ولا مستمرة؟ مستقرة، هو شهيد في الآخرة، في أحكام الدنيا ليس، لا نعطي حكم الشهيد، بمعنى لا نعطي حكم الشهيد أننا نغسله وأننا نكفنه وأننا نصلي عليه وأننا ندفنه بعد حمله ندفنه، مفهوم؟ لكن في الآخرة ثوابه ثواب الشهيد، فلما نقول شهيد دنيا وآخر أنه في الدنيا نعطيه أحكام الشهادة وفي الآخر أيضا له ثواب الشهادة، قالوا هذا شهيد دنيا وآخرة، في الدنيا له أحكام الشهيد وفي الآخرة له ثواب الشهيد. ولما نقول شهيد آخرة لا دنيا، أنه في الدنيا لا نعطي حكم الشهيد وفي الآخرة له ثواب الشهيد، شهيد آخرة. شهداء الآخرة كثير، منهم من كان قد خرج من المعركة بحركة مستقرة ولكنه بعد ذلك مات، فهذا ثوابه في الآخرة ثواب الشهيد تماما. ومنه من كان مات مبطونا، أصابه داء البطن، يعني أصابه داء خفي، والعياذ بالله السرطانات أو الإسهال أو شيء من حالات التسمم ومات، فهمتم؟ فهذا شهيد في الآخرة مبطون، في الدنيا لا، يغسل ويكفن وصلى عليه إلى آخره. من كان مات تحت الهدم، سقطت عمارة والعياذ بالله، فمات تحتها عدد من الناس، هذه عمارة سقطت كما ترى الآن كثير في غزة وفي غيرها من المعارك، هؤلاء شهداء دنيا ولا شهداء آخرة؟ الظاهر والله أعلم أن هذا شهيد آخر، لأنه ما باشر المعركة، هو جلس في البيت. شهيد الآخرة، شهيد الدنيا هو الذي ذهب إلى المعركة وقاوم، كمثل ما يفعل هؤلاء المقاومون من حماس وغيرهم من المجاهدين، هذين تصدوا وذهبوا ويقاتلوا، لكن بقية المسلمين من الغزاوية وغيرهم هذين جلسوا في البيوت مختفين كذا، كما يقولون مدنيين، ليسوا إيه؟ ليسوا جنود، مدني. الكافر المجرم هذا الصهيوني الإرهابي بمصطلحاتهم، هذا الكافر لم يفرق، راح ضرب حتى هؤلاء المدنيين المسالمين، قتلهم وضرب عليهم العمارة حتى انفجرت تحتهم أو سقطوا تحتها، ماتوا. هذا شهيد آخرة، نغسله نكفينه نصلي عليه وندفنه، هذا مذهبنا الشافعية. ربما يعني ما نراه أحيانا أنهم لا يغسلون، لماذا لا يغسلون؟ الله أعلم، هل ربما تعذر تغسيلهم بسبب الجراح التي فيهم فيمموهم؟ الظاهر هذا، ولكن إذا لم يتعذر كأن كانوا يعني أمكن تغسيلهم فيغسلون، يجب تغسيله لأن هذا شهيد آخرة، مفهوم؟ حتى الذين يموتون مثلا بداء كورونا، هذا من في معنى المبطون أنه شهيد آخرة، ولكن في الدنيا نغسله نكفنه إلى آخره. طيب إذا تعذر تغسيله نيممه، مفهوم؟ فإذا لم يعني لم يمكننا تغسيله ولم يمكننا أن نيممه، إذا نكفنه وندفنه ولا نصلي عليه، لأن الصلاة مربوطة بالماذا؟ بالغسل أو بدله، بالغسل أو بدله، فحيث أمكن تغسيله أو بدله صلينا عليه وإلا فلا، فهمتم؟ نعم. قال الشيخ عندكم إذن فهمتم هذا المسألة بالنسبة لي، أن الشهيد على قسمين، إما أن يكون شهيد دنيا وآخرة، ومثل شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا الذي قاتل لأجل الارتزاق وقتل في معركة الكفار أو بسببها، فهذا في الدنيا نعطي أحكام الشهادة، في الآخرة ليس له ثوابه، إنما قاتل لا لعلاء كلمة الله، إنما قاتل لأجل المال أو لأجل الغنيمة ونحو ذلك، لكن نعطيه بأحكام الدنيا الأحكام الشهادة، لا نغسله ولا نصلي عليه، في الآخرة ليس له ثوابها لأنه ما قاتل لعلاء كلمة الله. أما شهيد الآخرة كما بينت لكم يعني أنواعه كثير، ومنه المبطون، ومنه أيضا مات بالحريق أو مات بالغرق كالغريق، أو مات بالهدم، أو المرأة الحامل تموت بالحمل، فهؤلاء كلهم في معنى شهداء الآخرة، تمام؟ قال الشيخ هذا بالنسبة للشهيد، ولا فرق في هذا الشيء بين أن يكون بالغا أو يكون صبيا، حتى ولو كان صغيرا ولو سقطا، وكذلك بالنسبة لمن للذكر والأنثى سواء. نعم. فهنا يقول الشيخ المعنى الذي أن الذي يلزمنا فعله، يلزمنا انتبه، أي يلزم المسلمين فعله للميت. قلنا يلزمنا هذا على سبيل الكفاية لمن علم أو ظن أو قصر. فعله للميت المسلم الغير الشهيد، طبعا الأولى غير الشهيد دون إدخال ال على غير، غير الشهيد ولو غريقا، يعني لو كان الميت مات غرقا، ولو مات غريقا يعني مات في الماء ونغسله كمان بعد أن استخرجه من الماء، نعم، ولو غريقا وقاتل نفسه، من قتل نفسه عاصي فاسق، ومع هذا الفاسق أيضا مسلم حتى ولو كان قاتل نفسه. فقاتل نفسه مسلم، نعم مسلم ليس كافر، عاصي نعم عاصي، والعاصي يعني يغسل كذلك، يجب علينا أن نغسل حتى لو كان عاصيا، يجب علينا أن نكفينه وأن نصلي عليه وندفنه، نعم. وسقطا علمت حياته، شفت هنا سقطا علمت حياته، احترز بالسقط الذي علمت حياته ظهرت فيه أمارات الحياة، إذا لم تظهر أمارات الحياة وجبت ثلاث خصال: الغسل والتكفين والدفن للصلاة. هذا على معتمد الشيخ ابن حجر، أما على معتمد الشيخ الرملي فيفصل في السقط: بلغ ستة أشهر ولحظتين أم لا؟ فهمتم؟ فإذا بلغ ستة أشهر ولحظتين كالكبير، علمت حياته أو لم تعلم حياته، فهمتم؟ انتبهوا لهذا الموضع، علق هكذا، اكتب تعليقة في هذا المعنى. إذا كان دون ستة أشهر ولحظتين ففيه التفصيل هذا، علمت حياته أو لم تعلم حياته، ده معتمد الشيخ الرملي، فهمتم؟ أيوه. قال الشيخ طبعا: بالتالي لو نظرت في الواقع مثلا هنا العمل ربما على معتمد الشيخ الرملي، بمجرد أن يخرج حتى الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا وقد بلغ عمره ستة أشهر ولحظتين أو سبعة أشهر يغسلون وصلون عليه، لا يفرقون، لا نعم لا يفرقون بين ظهرة الحياة ولم تظهر الحياة طالما أنه قد جاوز ستة أشهر ولحظتين. قال: أربع خصال، أي تلزمنا تلزم للميت أربع خصال، أربع واجبات، لكن هو ذكر أربع وسيذكر الشيخ الشارح الخامسة. قال: وترك خامسة وهي حمله إلى القبر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يعني أن يحول الميت من المكان الذي فيه إلى القبر على حالة على طريقة غير محترمة، بأن كان طريقة مزرية، حملناه من السرير الذي مات فيه إلى سرير التغسيل بطريقة مزرية، جررناها كذا جرا، أو أننا بعد ذلك حملناه من مكان التغسيل إلى الصلاة جرا، أو حملناه من مكان التغسيل إلى المقبرة جرا هكذا سحبناه، هذا لا يجوز لأنها طريقة مزرية، يجب أن يحمل الميت بطريقة محترمة، لهذا يقول حمله إلى القبر. لكن انتبه قي في قوله حمله، حمله بطريقة محترمة غير مزرية، أن يحمل على هيئة محترمة، لكن لو حملناه على هيئة غير محترمة حملنا، لكننا حملناه في قفة، جبنا شنطة كبيرة كده ووضعناه فيها، واحد حمل من جهة، جبنا عصا كده وجعلناه في القفة كأنه في سرير أطفال كده، حملناه كأنه برميل أو تانكي، هذه حمل أليس كذلك؟ صدق عليها أنها حمل لكنها غير محترمة، إذن الحمل لابد أن يكون بطريقة محترمة غير مزرية تقيد، حمل محترم. طيب لو حملناه على هيئة غير محترمة، وضعناه في تابوت وجعلناه كذا ماشي، أو وضعته على كتفك هكذا تحمله، هذه مزرية، لا يجوز أن يحمل هكذا بطريقة مزرية، بل يجب أن يحمل بطريقة محترمة، حتى الحمل لا يكفي وحده، بل لابد بطريقة محترمة. أفهمتوا؟ نعم. هذه طريقة، هذا واجب خامس، وهذا الواجب الحمل يقيد بكونه بطريقة محترمة. أفهمتوا؟ نعم. طيب عندما ننزله يموت الميت في الدور في الأدوار المرتفعة، إذا كان مات بالأدوار المرتفعة علينا أن نحمله بحمل محترم، نحطه في الأسانسير قائم كذا، هذا إزراء، هذا إيه؟ إزراء لا يليق، لا يجوز. فإذا ماذا نفعل؟ نضعه في سرير ونجعله ينزل من دور إلى دور عن طريق السلم بطريقة محترمة، بهدوء وسكينة شوية شوية، أو أننا نستأجر شيء من العربيات التي تستخرج الموتى عن طريق الرافعات هذا من الشباك، وبعدين ننزلون نصيبه هكذا في الأسانسير كأنه شخص قائم وهو مكفن، مزري. ما رأيك لو واحد أخذ صورة كذا ورفعها التقاط؟ أكيد الناس ستستشنعها، فيها إزراء بالميت. قال الشيخ: فإذا فعل هذه الخصال واحد منا إذن سقط هذا الواجب، حتى ولو كان فعله شخص آخر كما قال، ولو غير مميز، واحد من المسلمين غير مميز صغير دون التمييز قام بالواجب من الغسل والتكفين والدفن والصلاة. سبحان الله، يعني على خلاف المعتاد، مجموعة من الصبيان غير المميزين فعلوا ذلك افتراضا، يعني صورة عادة غير موجودة لكنها مفترضة ذهنيا. نعم، فيسقط الواجب هذا. أو غسل نفسه كرامة، يعني سقط الحرج عن الباقي. إيه رأيك لو أن الواجب هذا قام به كافر؟ الكافر هو الذي غسل المسلم، يصح ولا ما يصح؟ أو الذي غسل المسلم امرأة والميت رجل، أو العكس سقط، مع أنه ربما لا يجوز إذا كان في كشف للعورة، ولكن لو أنه حصل بالفعل سقط الحرج، حتى لو غسله كافر، حتى لو غسله إيه؟ كافر، لكن صلى عليه الكافر طبعا لا يسقط، لابد من أن تكون الصلاة من المسلم. لكن لو أن التغسيل حصل من الكافر، والدفن حصل، والحمل حصل من الكافر، والتكفين حصل من الكافر، مفهوم؟ والدفن حصل من الكافر أيضا، فيصح. أفهمتم؟ نعم. لكن لو حصل من الجن، الشيخ الرمني قال يكفي، ابن حجر يقول لا يكفي، لابد منا أي الإنس. أفهمتم؟ نعم. وبعدين ذكر عندكم الشيخ الأحكام المتعلقة بالميت الكافر، وقد شرحته لكم. قال بعد ذلك: أقل الغسل. إذن عندنا الخصال، أول الخصال الغسل. هذا الغسل له أقل، أقل باعتبار الأقل، أقل الواجب في الغسل، وله أكمل. أكمل يعني زيادة على الواجب، بما يعني يشمل الغسل المندوب والكيفيات المندوبة في الغسل، كيفيات المندوبة في الغسل. قال: أقل الغسل تعميم بدنه بالماء. تعميم بدنه، إذن هو الواجب هو تغسيله، لا التيمم، إنما يصار إلى التيمم عند العجز عن الايه؟ عن التغسيل كله أو بعضه. فإذا أمكننا أن نغسل جميع البدن، أي ظاهر البدن، شعرا وبشرا وجب. لهذا قال: تعميم بدنه، أي ظاهر بدنه، شعرا وبشرا بالماء. طبعا الماء هنا لابد أن يكون مطلقا، ماء طهور مطلق، ماء طهور مطلق، قراح صافي. تعميم بدنه بالماء لكن إذا كان هذا الميت على ظاهر بدنه نجاسة فقبل التغسيل علينا أن نزيل النجاسة إذا كانت هذه النجاسة عينية لها جرم أو لها رائحة وطعم أو لون فلابد من إزالتها إلا إذا كانت هذه النجاسة عينية تزول مع الغسلة الواحدة. فإذا هو يقول الشيخ الميت هذا الذي يموت إذا كان نظيف الجسم خلاص وجبت غسلة واحدة، وإذا كان غير نظيف الجسم بأن كان فيه نجاسة فقد تجب غسلة واحدة وقد تجب له غسلتان، غسلة لإزالة المحل المتنجس وغسلة لتعميم البدن. لكن متى تجب له غسلتان بمعنى غسلة لإزالة محل النجاسة؟ قال إذا كانت النجاسة عينية لا تزول بغسلة واحدة، كأن كان يكون فيه دم والدم محتاج إلى عدة غسلات حتى يزول من محل الجراحة، أو كان يعني عزكم الله يعني فيه بول وغائط، أفهمتم؟ كبعض من يموت والعياذ بالله في لا سمح الله في الحوادث ونحو ذلك، فحينئذ نقوم بغسلة أولى لإزالة النجاسة الدم الذي يكون في ظاهر بدنه ولا يزول بغسلة الميت هذا، فغسلة لإزالة النجاسة العينية، ثم بعد إزالة النجاسة العينية بعد نظافة جسمه غسلة تعم جميع البدن ظاهره شعرا وبشرا، شعرا وبشرا، مفهوم؟ حتى الشعر الكثيف، حتى الشعر الكثيف، نعم، حتى ما تحت القلفة، حتى ما تحت القلفة، حتى ما يظهر من فرج المرأة، حتى ما يظهر من فرج المرأة، كل هذا علينا أن نستوعبه بالغسل. طبعا المرأة هي التي تغسل المرأة، ولكن محل العورة من المرأة هذا لا يجوز أن ينظر إليه ولا يجوز أن يمس من غير حائل. إذن العورة من الميت لا يجوز فيها أمران: واحد، كشفها، اثنان، لمسها بغير حائل. العورة من الميت ذكرا أو أنثى لا يجوز كشفها، إذن سيغسل الغاسل الميت دون أن يكشف محل عورته بصب الماء مع وجود الساتر، وإذا أراد أن يتعهدها بالدلك وضع خرقة على أو جوانتي على يده. فإذن لا يجوز الكشف للعورة ولا يجوز اللمس لها أو المس دون حائل، خلافا لما يفعله بعض الجهلة من الذين يباشرون التغسيل، تجده يعني يعمل خرقة خفيفة جدا في على السوأتين والباقي من الجسم مكشوف بما فيه ما بين سرته وركبته، هذا في الذكر. وفي الأنثى ربما أيضا تكشف الجزء الكبير من صدرها ومن سرتها وما تحت سرتها وتغسلها كده والدنيا مكشوفة ولا تبالي. لا يجوز كشف العورة، الميت كالحي، عورته لا تكشف. طيب ماذا نفعل في تغسيله؟ نضع ساترا على محل العورة. ساتر هذا كثيف ولا خفيف؟ ساتر يعني خفيف هكذا لا يمنع وصول الماء ولكنه يمنع رؤية البشرة. ثانيا إذا أردت أن تتعهد محل العورة بالدلك حتى تتعهد وصول الماء ماذا تفعل؟ عليك أن تضع خرقة على يدك، جوانتي أو نحو ذلك من الخرق، فهمتوا؟ قال وأكمله. هنا قال أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، هذا كغسل الحي. قال لا، الفرق بين غسل الحي أن الحي لابد له من نية، وهو أن إذا عليك جنابة وجب تعميم بدنك جميع تعميم جميع بدنك بالماء، ظاهر بدنك بالماء شعرا وبشرا، لكن مع نية رفع الحدث. لكن الميت لا تجب له نية، بمعنى لو غسلناه دون نية فالغسل صحيح، لكن يسن للغاسل أن ينوي عن الميت، يقول نويت الغسل عن هذا الميت، مفهوم؟ نعم، نويت الغسل المفروض عن هذا الميت. ولا تجب لغسل الميت نية بل تسن. من ينويها؟ الغاسل نيابة عنه. وبالتالي هنا الغسل واجب والنية سنة. سيذكر عندكم الشارح في الشرح أنه يسن قبل الغسل أن يوضئه كوضوء الحي، ويكون هذا الوضوء مسنون والنية فيه واجبا، فينوي الوضوء عن الميت الغاسل أيضا ينوي الوضوء عن الميت، وهذا النية وهذه النية في الوضوء أيضا واجبة. ولهذا يقال في لغز فقهي لنا شيء مسنون ونيته واجبة، وهو الوضوء الذي يوضئه الغاسل يوضئ الميت قبل تغسيله فهو مسنون والنية فيه واجبة، ولنا شيء واجب وهو الغسل والنية فيه سنة وهو نية الغسل لهذا الميت. فهمتم؟ قال وأكمله أن يغسل سوءتيه. هذا الأكمل بمعنى قبل أن يأتي في تغسيل بدنه أو لم يبدأ بالسوءتين، فيغسل سوءتيه. سوءتيه يعني القبل والدبر، لكن السوءتين غسلها دون كشفها، انتبهوا، ودون لمسها، إنما مع وجود جوانتي أو نحو ذلك غسلها. فيغسل السوءتين لماذا؟ للتطهير. ثم بعد أن يغسل السوءتين يزيل القذر. يزيل القذر منين؟ من الأنف ومن الفم، فهمتم؟ ثم بعد ذلك يوضئه. فهذه ثلاثة أمور. انتبهوا عندكم الشارح يقول قبل غسل السوءتين يمسح على بطنه، يعني يقيم الميت هكذا على جهة هيئة القاعد المستند هكذا، ويضغط على بطنه بتحامل يسير حتى يخرج لو في بول أو في براز فيخرج من بطنه. بعد ذلك يقوم بإزالة القدر من سوءتيه. المطلوب الأول هو أن يمسح بطنه بيده اليسرى بتحامل يسير، يعني أن يمسح الغاسل بطن الميت بتحامل يسير حتى يخرج شيء من بطنه إذا كان في بطنه شيء، مفهوم؟ بطن من قبله أو دبره. بعد ذلك بعد أن يتحامل يقوم بغسل السوءتين. الحالة الثانية غسل السوءتين بخرقة يلفها دون أن يكشف السوءتين. ثم بعد ذلك الحالة الثالثة أنه يزيل القدر من أنفه بخرقة ثانية، مش الخرقة الأولى، يرمي الخرقة الأولى، يرمي الجوانتي الأول، يغسل يزيل القدر من أنفه بخرقة أخرى، وكذلك أيضا يزيل القدر من أسنانه بخرقة أخرى. عند كم خرقة؟ أربع خرق الآن أو ثلاث. ثم بعد أن يقوم بهذه العملية من إزالة القذر، يعني نقول إزالة الأقذار، تحامل ثم غسل السوءتين بخرقة ثم غسل الأنف بخرقة إزالة القذر من الفم بخرقة، أربعة أمور. بعد ذلك يوضئه كوضوء الحي من غسل الكفين ثم المضمضة، ولكنه يعني يدخل الماء في مقدم الفم ثم يزيله مع إمالة الرأس على اليسار أو اليمين، ثم الاستنشاق هكذا دون أن يجعل الماء يدخل من أنفه إلى بطنه أو جوفه إنما مع إمالة، ثم بعد ذلك أيضا الاستياك قبل المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه ثلاثا ناويا نية الوضوء. الغاسل ينوي نية الوضوء عن الميت، وهذه النية ستكون واجبة لتحصيل الغسل المسنون، واجبة لتحصيل الوضوء المسنون، عفوا لتحصيل الوضوء المسنون، فهمتم؟ لكن هذا الوضوء مسنون كذلك، فهمتم؟ هذا باعتبار الأكمل في التغسيل الوضوء، ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين مع غسل يعني مسح الأذنين، كل هذا يدخل في الوضوء المسنون. بعد الوضوء المسنون ماذا يفعل؟ يبدأ في الغسل، يبدأ في الغسل. وفي البداية في الغسل هنا يقوم بالغسل المسنون على الأكمل، فيغسله ثلاث غسلات أو خمس أو سبع أو تسع، ثلاث أغسال مسنونة أو خمس أو سبع أو تسع. طبعا التسع إذا تأخذ كم ساعات؟ ساعتين وأكثر، والسبع تأخذ كذلك يعني، فغالبا يفعله خمس. ومنهم من يفعله على الثلاث. فإذا أردت أن تفعل على الثلاث فتعمل الغسلة الأولى لي يعني الغسلة بالسدر يعني تعم جميع بدنه ظاهر البدن شعرا وبشرا بالماء مع الصابون أو السدر كما يفعله عندنا في حضرموت يأتون بالسدر وهو يعني ورق الورق الذي يستخرج من شجرة السدر أو حتى من شجرة الحناء يعني يدق هكذا يصير يعني الورق مسحوق ويخلط بالماء ويغسل به البدن فهو كالصابون قديما يستعملوه في طهارة البدن تنظيف البدن السدر فتغسل جميع البدن مع السدر هذا يسموه غسل التنظيف نظافة ليست الواجب هذا سنة ولا ينوي عندها هذه لأنها للنظافة حتى النية في غسل الميت حتى في الايه حتى في الغسلة الواجبة لا تجب لأن هذا الغسل الميت للنظافة فهذه الغسلة الأولى الغسلة الأولى تنظيف بسدر بأن يغسل وفي هذه الحالة لما يغسله بهذا السدر أو ما ينوب عنه من صابون ونحو ذلك الأولى بالسدر أفو فإذا أراد الصابون لا بأس فيغسل رأسه أولا شعرا وبشرا مقدم رأس ثم لحيته ثم ما أقبل من شقه الأيمن من بقية البدن سوى الرأس ما أقبل من شقه الأيمن من العاتق الأيمن إلى الأخمص من قدم اليمنى ثم ما أقبل من شقه الأيسر ففي هذه الحالة بدأ بالشق الأيسر ما أقبل منه على الشق الأيمن ما أدبر منه لماذا؟ حتى لا يكثر من تقليب الميت بعد أن ينتهي من الشق الأيسر ما أقبل منه ينتقل إلى ما أدبر من الشق الأيمن ثم ما أدبر من الشق الأيسر قلبه كم مرة؟ قلبه مرتين لكن لو أنه ما أقبل ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما سيقلبه أكثر من مرة يعني يكثر من تقليبه ثم ما أقبل من شق الأيسر ثم ما أدبر من شق الأيمن ثم ما أدبر من شق الأيسر هذه للنظافة بعد أن ينظفه هذه الغسلة اللي فيها صابون أو فيها سدر تحتاج إلى مزيلة فيأتي بماء يصبه كذلك من أعلاه إلى أسفله على الطريقة التي سبقت الرأس من مقدم الرأس ثم اللحية ثم ما أقبل من شق الأيمن ثم ما أقبل من شق الأيسر ثم ما أدبر من شق الأيمن ثم ما أدبر من شق الأيسر هذه مزيلة لماذا؟ للغسلة الأولى تزيل الصابون أو السدرة ونحو ذلك هذه ليست بواجب أيضا دخلت في المسلونة هذه الغسلة الثانية الغسلة الثالثة هي التي يأتي فيها بماء قراح أي ماء صافي فهذه هي الغسلة التي تسقط الواجب فالآن صار بدنه نظيف له نظيف من الوسخ ونظيف من الصابون أو السدر غسلتان أليس كذلك؟ يأتي بالغسلة الثالثة طبعا في أثناء هذا الغسل أو الغسل قد تسقط شعرة أو شعرات قد ربما يعني يخرج ظفر قد ربما يحتاج إلى أن يزيل الشعر الذي ملتصق بسبب أنه به بعض التلبد وما يستطيع أن يغسل ما تحت الشعر لأن الشعر به تلاصق لابد أن أو طبوع شيء من القشور والطبوع فيحتاج إلى أن يزيله مثلا لا بأس يجوز إزالته لكن هذا الشعر يجب دفنه في نفس القبر مفهوم ومثله لو أنه أراد أن يزيل أظفارا لابد منها لأجل أن يصل الماء إلى ما تحتها بأن كان تحتها نجاسة لا يمكن إزالته إلا بقطع تقليم الظفر نحو ذلك المهم ما يخرج من شعر أو ظفر في أثناء التغسيل لا يرمى في الخارج أبدا انتبهوا للنساء لا يرمى في الخارج هذا يجمع هكذا ثم يوضع في الكفن أو في القبر فهو وضعه في الكفن مسنون ووضعه في القبر واجب في قبر الميت نفسه في قبره. مفهوم؟ نعم. اكتب كده دور على حاصل في هذه المسألة، ما ينفصل من الميت حال تغسيله، ما الحكم فيه؟ أنه فيه تفصيل، منه ما يجب وضعه في الكفن وما يجب وضعه في الدف، ما يسن وضعه في الكفن ويجب وضعه في القبر نفسه قبر الميت، ومنه ما يجب ما يسن ستره ويجب دفنه ولو في غير ذلك القبر. فهمتم؟ أعملوا فيها حاصل، راجعوها عندكم في كتب العلم. المهم خاصة عند النساء، فبعض النساء الذي حينما تسرح شعر الميتة ترمي بالشعر في الخارج، لا، هذا الشعر يرجع إلى الكفن ندبا ويرجع إلى ويوضع في القبر معها وجوبا. حين بعد ذلك، بعد أن ننتهي من الغسلة الأولى والثانية، نأتي بالماء القراح صافي فنغسل به الميت شعرا وبشرا ظاهر البدن. مفهوم؟ نعم، ظاهر البدن. طبعا كل هذا تغسيل للبدن، ونحن نراعي أنه يسن ستر ما فوق العورة ويجب ستر العورة، وإذا أردت أن تغسل ما تحت العورة أو ما تحت ساتر العورة يجب أن تغسله وتدلك دون كشف ودون لمس بوجود جوانتي ونحو ذلك. مفهوم؟ نعم، مش كما يفعل بعضهم أنه يكشف ويرمي بالماء هكذا، هذا لا يجوز. نعم، فيغسل غسلة واحدة بماء قراح، وهذه الغسلة التي بالماء القراح يسن إضافة شيء من الكافور اليسير، كافور مش كارفور، كافور يعني نوع من الايه، من الطيب يبعد عنه الهوام في القبر. هذا الكافور يسير، يعني كما قال قليل كافور، هذا القليل من الكافور قالوا ايه، لماذا قالوا قليل؟ بحيث لا يسلب اسم الماء، ليس كثير بحيث انه ايه يسلب اسم الماء، انما قليل لا يسلب او لا يسلب اسم الماء، ما زال الماء طهورا متغير تغيرا يسيرا، لا ليس فاحشا، لانه لو كان التغير فاحشا سيسلب اسم الماء ويبقى حينئذ هذا الماء ليس ماء مطلقا، انما يسن وضع اليسير. افهمتم؟ اما اذا كان كثير التغير كثير، ان كان الكافور مسحوقا ضر، وان كان الكافور مجاورا لا يضر، يعني كان ما زال الكافور كقطعه ليمونه كده، قطعه معلبه هكذا ما تفتتت، فهذا من قبيل التغير بمجاور، فلا يضر حتى وان كان كثيرا كما مر معنا في احكام المياه. هذه غسله واحده بماء قراح تكفي، فان اراد التتميم الى الكمال جعلها ثلاث قراح، اولى وثانيه وثالثه، فتصير كم؟ خمس غسلات، ثلاث بماء قراح واثنتان واحده منظفه وواحده مزيله، هذه خمس. واذا اراد ان يجعلها خمس بكيفيه اخرى، واحده منظفه بسدر، ثانيه مزيله، ثالثه منظفه بسدر، رابعه مزيله، خامسه بماء قراح، أو جعلها أولى وثانية كما قال، إما أن يجعلها على الكيفية الأخرى أن تكون الأولى بسدر والثانية مزيلة والثالثة بسدر والرابعة مزيلة والخامسة بقراح، هذه في أيضا كما بينت لكم، هذه ثلاث غسلة لها كيفيات، كيفيتان الخمس، إذا جعلها سبعا فلها ثلاث كيفيات، إذا جعلها سبعا لها ثلاث كيفيات، أولى منظفة، ثانية مزيلة، ثالثة منظفة، رابعة مزيلة، بعدين الخامسة والسادسة والسابعة قراح، أو أولى منظفة، ثانية مزيلة، ثالثة منظفة، رابعة مزيلة، خامسة منظفة، سابعة سادسة مزيلة، ثم السابعة بقراح، أو جعلها كما ذكر عندكم أن تكون الأولى بسدر منظفة والثانية والثالثة والثانية مزيلة، في السبع، الثانية قال وإذا كانت بسبع أن تكون أولى الغسلات بسدر والثانية مزيلة والثالثة بسدر والرابعة مزيلة والخامسة والسادسة قراح، هذا واضحة، إذا على الكيفية الثانية أن تكون أولى الغسلات بسدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح، هذه ثلاث، أولى منظفة، ثانية مزيلة، ثالثة بما قرح، ثم الثالث الرابعة والخامسة بسدر، والسادسة مزيلة، والخامسة قرح، فتصير القرح مرتين. والثالثة من الكيفيات في السبع قال سدر فمزيلة فسدر فمزيلة فسدر فمزيلة فقرح، صاروا سبعة، وله أن يجعلها تسعة. وفي التسع كم كيفية؟ كيفيتان، إما بأن يجعلها أولى بسدر فثانية منظفة فثالثة بماء قراح، ثم يكررها ثلاث مرات هذه الطريقة، أو كالكيفية الأخرى هي أولى منظفة ثم مزيلة، منظفة فمزيلة، منظفة فمزيلة، صاروا ستة، ثم ثلاث بماء قراح، اللي هي السابعة والثامنة والتاسعة. نعم، لكن العبرة في سقوط الواجب هي التي بماء قراح، هذه التي بماء قراح مصافي يراعي فيها نظافة بدن الميت من النجاسة، فإن كان فيه نجاسة فلا بد من إزالة النجاسة أولا قبل الغسل بالماء الصافي هذا، إلا إذا كانت هذه النجاسة حكمية أو عينية تزول مع الغسلة التي بالماء القراح. فهمتوا؟ والله أعلم، نقف عند هذا. ثم ذكر عندكم الشيخ مسائل متعلقة بسنن التغسيل أيضا، أن التغسيل يكون في محل هو خلوة، لا يعني لا يدخل كل من هب ودب، محل الغسل لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه وولي الميت، ثلاثة فقط، وليس لكل من أراد أن يعني ينظر إلى الميت، ثلاثة فقط، واحد الغاسل، اثنان من يعين الغاسل، ثلاثة ولي الميت، وهنا الولي يكون الأقرب من الورثة إليه، كأن يكون الابن أو الأب أو الأخ أو العم، الشقيق أو العم لأب، هكذا. فهمتم؟ أيوه. المرأة لا تدخل، المرأة لا تدخل. ثم أن يكون في قميصه، بالتالي هنا لا يعني لا تكشف عورة الميت، ولا يعني يكشف شيء من بدنه إلا للحاجة، أما العورة فلا تكشف، وإذا أراد أن يعني أن يتعهدها يتعهدها من تحت خرقة، وأن يكون في قميص بالي أو سخيف، بال أي قديم، وسخيف أي يعني ليس غليظ، ويغسل على مرتفع، ويكون الماء الذي يغسل به بارد ليس ساخن أو دافئ إلا لحاجة، كأن كان في الميت وسخ لا يزول بالماء البارد. لماذا الماء البارد؟ قالوا لأنه يشد أعضاء الميت، يشد بدنه، وأن يغطى وجهه يعني وجه الميت بخرقة حالة التغسيل، لا يبقى وجهه مفتوحا. ثم أيضا من السنن أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، وبالتالي هنا لا ينظر من غير العورة، كيف يفعل هذا؟ يستر، فيبقى هكذا يعني محل العورة مستور بإزار، وما فوق العورة من البدن أيضا مستور بشيء من الستار، ويرش ويغسل تحت ذلك، وإذا أراد أن يتعهد نظر لكن بقدر الحاجة، لكن أما العورة فلا ينظر إليها بحال من الأحوال، أما العورة فيحرم نظرها، يعني العورة هذه مش يحرم نظرها، يحرم نظرها ويحرم مسها من غير حائل، اكتب على هامش نسخاتك، مش يعني لا ينظر إليها وبعدين يعني يلمس ويدخل بيده أو نحو ذلك هكذا يتعهد محل العورة بالخرقة، بغير خرقة عفوا، هذا لا يجوز، بل بخرقة كجوانتي ونحو ذلك، ويحرم نظره نظرها. قال أقل الكفن، نقف عنده بس إنه أخذنا وقت طويل في بيان الأحكام، هذه أحكام لابد منها، وعلى كل حال يحصل الخلل فيها، فلا بأس إذا لم يعني نستعجل فالعفو منكم، لكن هذا شيء لا يعني لا ينبغي الاستعجال فيه، لأنه يكثر الخلل فيه، نسأل الله العافية. من يعني يدخل منكم عند بعض المغسلين الذين يغسلون الموتى يرى خلل كثير، والمشكلة لما تعلمه بيقول لك أنا عارف أنا بفهم كل حاجة، فهذا غلط والعياذ بالله. بالتالي يجب عليكم أن تتعلموا أحكام الغسل والتكفين، أحكام الغسل والتكفين والأحكام المتعلقة بالموتى، حتى كما سيأتي معنا دفن الميت لابد من توجيهه إلى القبلة خلافا لما نراه في بعض التواصل أو القنوات يضعون الموتى خاصة الشهداء هكذا على مستلقين ويدفنونه. ماذا جهل يعني ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ أين الناس يعني؟ من الذي يعلم هؤلاء الناس يعني؟ هذا الذي يفعلونه خطأ يعني في كورونا ولا في غير كورونا ولا حتى في مثل هذه الأزمات التي تحصل للمسلمين في فلسطين أو في غيرها، يضعونه فيه هكذا حفرة دون أن يوجهون للقبلة. كيف هذا؟ ما يجوز، لا بد من توجيههم إلى القبلة، لا بد من توجيههم إلى القبلة. في كورونا نراهم هكذا يضعونه في الصندوق وينزلون في القبر على مستلق على ظهره، ما هذا الجهل؟ ما يجوز. أو تجد الحفر في المقبرة هكذا دون ترتيب. أسأل الله العافية، من الذي يتولى هذا؟ فهذا يجب عليكم أن تتعلموا هذه الأحكام جيدا. نعم، الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.